طيب يا أخوانا، وإلى شمائل نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا، ومن كتاب شمائل الترمذي رحمه الله، وما زلت معكم في باب صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بقي معنا حديثان، لكن حديث لي تعليقتان أو زيادتان لم أذكرهما. في حديث البراء بن عازب أثناء شرحي لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. الآن في زيادتان ما سبق التنبيه عليهما. الزيادة الأولى في سنن أبي داود زيادة يقول ذلك ثلاثا، من حديث حفصة رضي الله عنها. المشهور في هذه في تطبيق السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء يضع أصابعه وكفه الأيمن تحت خده اليمنى ثم يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. تتحقق السنة بمرة واحدة. في سنن أبي داود من حديث حفصة يقول ذلك ثلاثا، يقول ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي الآن دقيقة من الدقائق. ابن حجر عندما جاء لهذه الرواية، رواية حفصة، قال سندها صحيح. عند أهل الحديث صحة السند لا يقتضي صحة المتن، كما أن صحة المتن لا تقتضي صحة السند، فلا يصحح الحديث برمته إلا بعد تصحيح سنده ومتنه معا. الشيخ الألباني مرة قال في هذا في هذه الزيادة ثلاثا، مرة قال صحيحة، مرة قال ضعيفة. نحن عندنا ممنوع التقليد، تقليد بلا دليل ممنوع، يوصل صاحبه إلى العصبية. اغمض عينيك وامشي. ما في اغمض عيني وامشي يا أخي، هذا لو كان في الطريق توديني في داهية. كيف اغمض عينيك وامشي؟ نبئوني بعلم، قل هاتوا برهانكم، دليل. وأنا لقنتكم من فترة قلت: إن أردت أن تتعلم عمرك 20 سنة، 15 عاما، 100 سنة، لاحظ معي، إن أردت علما رشيدا سديدا ها تصيب فيه كبد الحقيقة وتسلم من القيل والقال، 3 أمور. ما أدري في أحد يتذكرها يا أخوانا من القدامى. لطلاب العلم كبارا كانوا أو صغارا، عندما يقال طالب علمه يعني معناها لحيته سوداء، بل لابن المئة كما قال الإمام الشافعي: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وعندما يأنف الإنسان ينظر في المرأة إلى شكله يقول: سبحان الله، هذا الشكل الآن بعد ما شاب راح الكتاب، يجلس الآن القرفصاء سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. الإمام الشافعي إيش يقول؟ مع المحبرة إلى المقبرة، لا منتهى للعلم. مجلس من المجالس تحظى فيه بأجر مجاهد من المجاهدين في سبيل الله في مسجد رسول الله، كيف تستغني بالشكل؟ كيف تستغني بالديكور عن أمر تتقرب فيه إلى الله، ترتقي به في درجات الجنان، يكتب لك به أجر المجاهدين في سبيل الله، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت 3 أمور: عاصمة، دافعة، مانعة إن شاء الله. تعلمت مسألة أو مسألتين أو 3 مسائل، ما هي هذه الأمور؟ بسم الله، بلاش أشير. تطلب أثناء طلبك للعلم، ها يا شيخ ناصر، تطلب الدليل، تطلب الدليل. ما في افعل أو لا تفعل، لا ترفع يديك في الصلاة، لا تقول آمين في الصلاة، لا تحط سترة في مسجد رسول الله. يا أخي إيش هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول في الحج: لتأخذ عني مناسككم. دليل، سل عن الدليل، سل عن الدليل. وبعض أهل الفضل والعلم اجتهدوا في هذه المسألة فأخطأوا خطأ شنيعا، يزجرون طلابهم، يزجرونهم عن طلب الدليل. قال إذا قال مسكين الطالب، قال يا فضيلة الشيخ الدليل، أنا شهدت هذا في هذه المرحلة، في مرحلة متقدمة قبل أكثر من 35 سنة. بعضهم يغضب غضب شديد يقول أسكت، من أنت حتى تطلب الدليل؟ حنفي حنفي، مالكي مالكي، حنبلي حنبلي، شافعي شافعي، بلا دليل. لو كان طالب العلم فطنا لقال لشيخه بأدب يا فضيلة الشيخ إذا دخلت في القبر هل أسأل عن مذهب أم أسأل عن مذهب الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ مع الاحترام والتوقير والتقدير والترحم والترضي، لا كما يقول بعض السفهاء هم رجال ونحن رجال. إيش هم رجال ونحن رجال يا شيخ؟ ما يستحي الإنسان على وجهه يذكر أبا حنيفة، هذول عظماء علماء فطاحلة. لكن الله عز وجل كلفنا بالدليل، واحد. ثانيا صحة الدليل، هل يصح أو لا يصح، هل يصح أو لا يصح. ثالثا صحة الاستدلال، هل الاستدلال مطابق لمراد الله في القرآن ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة أم لا. أظن وأحسب والعلم عند الله أن من يريد من أول الطريق حتى لا تتنكب الجادة، أظن أن من طلب هذه الأمور الثلاثة أثناء طلبه للعلم ولو لمسألة أو مسألتين فإنه سيطلب علما نافعا شافعا دافعا رافعا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى إذا أردنا صحوة إسلامية ويقظة سنية سنية، ما هي دراويش، ما هي دراويش، واحد يدعو الله واحد يدعو رسول الله، واحد يدعو علي واحد يدعو زينب واحد يدعو جيلاني، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. تريد يقظة وصحوة تنتصرون فيها على عدوكم، تستخلفون فيها على أرض ربكم، تنتصرون فيها على نفوسكم، يسخر الله لكم حاكما مسلما يقودكم بكتاب الله وسنة رسوله، إيمان وتوحيد ودليل، صحة دليل، صحة استدلال على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. وإذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. عندما يعيش مجتمع إسلامي على غير كتاب الله وسنة رسول الله، على تحكيم القوانين الوضعية، إيش يعني تتوقع يخرج واحد من أبنائهم ها صايع، صايع وضايع يحكمهم؟ أليس ذلك كذلك؟ منهم وفيهم، على حد قول القائل كما تكون يولى عليكم. أما إذا كانوا صالحين مستقيمين، لا مسارح لا كبرهات لا سفور لا خمور لا خمور، ينشأ من يخرج رجل يحكمهم والله ويقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله. فاللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. الفائدة الثانية، طيب الراجح في هذا، الراجح من غير تقليد لا للشيخ الألباني ولا لغيره، الراجح في هذا بالرجوع إلى المصدر نفسه، وجد راو في هذا المصدر وهو الخزاعي، وهو مجروح بقول الحافظ مقبول، ومقبول عند الحافظ ابن حجر حيث يتابع، وإلا فلين، يعني فيه لين فيه ضعف. فهذه الزيادة ثلاثا لا تصح. ضع يدك تحت خدك، قل رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، مرة واحدة يكفي في تطبيق هذه السنة، لأنه لا يصح ثلاثا، لا يصح ثلاثا. طيب الأخرى، هذه الرواية التي وردت من حديث البراء بن عازب وردت بلفظ آخر، لاحظ هذا اللفظ، عن عبيد بن البراء عن أبيه بلفظ كنا إذا صلينا خلف رسول الله. الآن سأسألكم، كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. سؤال، إيش الفرق بين هذا وبين رواية النوم؟ هذا في أي موضع وذاك في أي موضع؟ الذكر مشترك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، لكن الموضع الأول أين أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رواية الأكثر من الثقات الأعدلين؟ ها؟ في أثناء النوم. هنا إيش يقول عبيد بن البراء؟ يقول أقبل علينا بوجهه. أولا نبهنا على سنة مهمة جدا، وهي سنة أن يكون المصلون عن يمين الإمام، أن يكون المصلون عن يمين الإمام. فعن يمين الإمام اللهم إلا أن يجتمع الجميع عن اليمين حتى يخل باليسار، فلا بد من توسيط الإمام وإن لم يصح الحديث، لكنه الأمر المعقول في توسيط الإمام بين المأمومين. أعني بالحديث الذي لم يصح وسط الإمام، هذا الحديث لا يصح، لكن هذا هو المعقول جدا المتفق مع روح وقوف المأمومين خلف إمامهم، وقوف المأمومين خلف إمامهم. يقول البراء أحببنا أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي عن يمين الصف، حتى إذا سلم يلتفت علينا بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كانوا أحرص ما يكونون على النظر إلى رسول الله وأن ينظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم معنا أكثر من حديث، منها حديث أبو عبيدة عامر بن الجراح عندما أراد رسول الله أن يبعث به في سرية. سرية إلى أين؟ ها؟ سرية إلى أين؟ ناصر، سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة بطريق مكة الطائف. أراد أن يبعث أبا عبيدة فبكى أبو عبيدة. بكى لماذا؟ لأنه فيه بستان وفيه عقار وفيه أسهم. قال يا رسول الله والله إني لا أطيق فراقك، لا أطيق فراقك. فأبدله بابن عمته عبد الله بن جحش. ها، عند الترمذي في السنن أيضا هذا مر بنا وهو حديث صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مصفر، مصفر اللون. نحن ما نصفر إلا إذا أغضبتنا زوجاتنا في بيوتنا يصفر، لكن إذا انتهكت محارم الله ما يصفر ولا يحمر إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين، ما يتمعر وجهه، لكن إذا أغضبته زوجته يصفر ويحمر ويزرق ويغشى عليه. يا رسول الله، يقول له رسول الله ما بالك، أنت مريض؟ أأنت مريض؟ قال والله ما بي من مرض، لكني أكون في بيتي فأذكرك فلا أطيق فراقك حتى آتي إلى مجلسك فأنظر إليك، ثم إني ذكرت موتي وموتك فخشيت ألا أكون من أهل الجنة فلا أراك أبدا، وإن أدخلني الله الجنة خشيت ألا أراك لأنك تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فخشيت ألا أراك. فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه، فأنزل الله تبارك وتعالى المبدأ الذي يلحق المتأخرين بالمتقدمين والمعاصرين بالسلف الماضين. ما هو هذا المبدأ؟ أنزل الله عز وجل قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. طاعة طاعة طاعة طاعة، ما هو طاعة إحياء ليلة مولده ولا إحياء ليلة النصف من شعبان، طاعة تفان في الاقتداء برسول الله. قبل ما تخرج من البيت وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وهي عبادة، بالله عليك روح للمرأة شوف كده، شوف المرأة هذه، بالله أناشدك الله شوف هذه المرآة انظر إليها، هل هذا شكل خير البرية ممن أقعدت الدنيا، ها أقمت الدنيا ولم تقعدها في ليلة مولده؟ يا أخي محبة الرسول مو ليلة مولد ولا حلاوة المولد، ها رسول الله تأسن اقتداء تفان في الاقتداء والتأسي والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا وقف بعض المحدثين من رواية عبيد بن البراء موقفا، فاستدل بقول ابن حبان روى عبيد بن البراء عن أبيه ولم يضبطه، يعني لم يضبط الرواية، لأن الرواية كان يقول النبي هذا الدعاء عند النوم ولا عند الصلاة، عند الصلاة ولا عند النوم، ها اللي ورايا أقول ماني شايفكم ترى، عند النوم ولا عند الصلاة رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، عند النوم. يقول ابن حبان روى عن أبيه ولم يضبطه، لكن يشكل عليه أن الحديث في صحيح مسلم، ويمكن أن يقال بالتنويع مع التوجيه بالقول بثبوت الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه الرواية، ولعل هذه الرواية مختصرة وذكر فيها أثناء تعديل الصفوف أثناء القيام إلى الصلاة ربنا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، فيقولها النبي في أغلب أحواله وأحيانه، هذا مع القول بثبوتها لأن الرواية ثابتة في صحيح مسلم ولا وجه لإعلالها، لا وجه لإعلالها، ومسلم رحمه الله ما يثبت شيئا إلا بعدما عرضه على شيخه أبي زرعة الرازي، فما كان فيه من علة قال يا ولدي بعد هذا الحديث، أبعد هذا الحديث من الجامع، أنت وسمت الجامع بأنك تريد الجامع المسند الصحيح، فما كان فيه من علة أبعده نزولا على رغبة وإشارة شيخه إمام العلل أبي زرعة الرازي رحمه الله. فيصعب جدا أن نتجرأ لهذا الحديث، لكن ممكن أن نوجه نقول مع القول بثبوته أغلب أحيان رسول الله كان يقول ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك أثناء النوم، أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو يعدل الصفوف، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. طيب بقي حديثان في هذا الباب يا أخواننا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشاكم بقي ها دقيقتان. طيب ماشي. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال أبو عيسى الترمذي رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: حدثنا إسحاق بن منصور والكوسج ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم، قال أخبرنا هكذا عندي، قال أخبرنا عفان، هو عفان بن مسلم ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا حماد بن سلمة ثقة عابد من رجال مسلم وغيره، قال حدثنا ثابت. حماد بن سلمة مر بنا أن الله عز وجل أكرمه كما أنه حفظ سنة رسول الله، أكرمه الله بأن مات وهو قائم يصلي، مات وهو قائم يصلي، يبعث المرء على ما مات عليه. عن ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد من رجال الستة، كان يقول فيه الإمام الذهبي كما ذكر ذلك في الميزان في ترجمته قال: ثابت ثابت كاسمه، ثابت ثابت كاسمه، ولولا أن ابن عدي ذكره في كتاب الضعفاء ما ذكرته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه، ذكرت أوى وآوى قصرا ومدا، لكن هنا يتعين مدها إذا آوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيوضح معنى الإيواء ها هنا بقوله ولا مؤوي. ولا مؤوي كان إذا آوى صلى الله عليه وسلم إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. كفانا يعني كفانا شر كل ذي شر، كفانا أي كفانا الله شر كل ذي شر، وآوانا أي جعلنا نسكن في منزل وسكنا لا كالدواب طريدين مشردين في الفلوات والصحاري. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا مع ما فيه من ذكر وتسنن بسنة رسول الله إذا قالها أحدنا إذا آوى إلى فراشه، فيه أيضا تذكير للنفس بنعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه، رب قائل يقول يا أخي أنا ما عندي شقة ولا عندي بيت، ويا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فاحمد الله على كل حال واستعذ بالله من حال أهل النار. سنده صحيح الحديث رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا الجريري بالجيم قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري وهو مستور فيه كلام يسير. قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب ثقة حافظ إمام من رجال الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة عابد مر عن حميد ابن أبي حميد الذي يقال له الطويل، وهو خال حماد بن سلمة، خال حماد بن سلمة عن بكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت جليل من التابعين مخرج له في الكتب الستة، عن عبد الله بن رباح ثقة من رجال مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس، التعريس هو نوم آخر الليل، نوم آخر الليل، إذا عرس بليل اضطجع صلى الله عليه وآله وسلم أي اضطجع متمكنا. بعض الشراح قال اضطجع على لبنة، فاستدرك عليه قيل لبنه، هو كان في السفر في لبنات ولا كان فيه. كان إذا عرس بليل اضطجع أي نام متمكنا صلى الله عليه وآله وسلم على شقه الأيمن. لاحظ إذا عرس بليل نام مضطجعا أي متمكنا على شقه الأيمن لوجود وقت يتمكن الإنسان فيه أن يأخذ راحته، ولذلك إذا عرس اضطجع. وإذا عرس قبيل الصبح، قبيل وقت الصبح أو صلاة الصبح، نصب ذراعه صلى الله عليه وآله وسلم ووضع رأسه على كفه. وهذا متطابق مع حديث البراء، نصب ذراعه ووضع رأسه صلى الله عليه وسلم على كفه. وهذه الهيئة في نومة رسول الله قبيل الصبح بلا ريب أن فيها غاية فيما يتعلق بالمحافظة على صلاة الصبح، ألا تفوت صلاة الصبح النائم. وكم تفوتنا صلاة الصبح على إثر مو تعريس، على إثر عرس، وهذه البلية تقع عندما يشهد أحدنا عرسا زواجا أو نكاحا ولا يتبقى إلا نصف ساعة أو قريب من نصف ساعة للفجر، فيضطجع مستغرقا فتضيع صلاة الفجر وقد تضيع صلاة الظهر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتأخير الصلاة من الأذايا والبلايا التي ابتلي بها كثير من الساهرين الذين يسهرون ليلهم حتى تفوتهم صلاة الفجر، حتى تفوتهم صلاة الفجر، نسأل الله السلامة والعافية. سند هذا الحديث ضعيف، والحديث رواه مسلم من طريق سليمان، رواه مسلم من طريق سليمان بن حرب، رواه مسلم من طريق سليمان بن حرب. وإلى أسئلتكم، يقول: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن يجلس مجلس علم قوموا مغفورا لكم، ونحن عندما تقوم الصلاة نريد أن نتقدم إلى الصفوف الأولى، فهل نترك مجالس العلم؟ هذا من وساوس الشيطان، انتبه. مجلس علم تحفك فيه الملائكة، يذكرك الله في من عنده، يباهي بك الله ملائكته، يكتب لك فيه كأجر المجاهد في سبيل الله. يجي الشيطان للإنسان يقول: لا لا، قم قم ادرك الصف الأول، ويخليه يترك الله. يا أخي، أولا الحديث الذي أشرت إليه: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، بدلت سيئاتكم حسنات، حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، وفيه أجر عظيم لشهود مجالس العلم. من جلس مجلس علم يقال له أو نودي قد قوموا مغفورا لكم، قد أبدلت سيئاتكم حسنات. ولا تعارض، إذا أقيمت الصلاة قدم ما استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن تراص الصفوف. نعم، كان يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكملة الصفوف الأول فالأول، ولا تعارض، فاشهد مجلس العلم ثم انتقل إلى الصفوف المتقدمة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول: أذهب إلى عمرة ثم أرجع إلى المدينة، فهل لي أن أعتمر عمرة ثانية؟ ما في مانع أن تعتمر عمرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح مثل هذا وبين فضله، فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول: عبادة الصالحين في المساجد لأنه رديء مثل الفراش أو كذا، ما أدري إيش المقصود من هذا. يقول: هل يجوز لطالب العلم تكفير المعين؟ يا أخي، لا أحد يكفر، ولكن يرد إلى أهل العلم الراسخين فيه وفي العقيدة على وجه الخصوص، فمن كفره العلماء الربانيون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصوص الشرعية والقواعد الشرعية المرعية يكفر، عند ذلك يكفر. أما التكفير الجملي هذا بلا ريب أنه ليس محمودا وليس رشيدا ولا سديدا، ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. يقول: ما تقول في الشيخ الألباني؟ يعني سؤال عجيب. أقول له: الشيخ الألباني عالم من العلماء ومحدث من المحدثين ومجدد من المجددين، وهؤلاء علماؤنا، ونحن لا ندعي فيهم العصمة، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، ونقول كما قال مالك: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ندعو لهم، نحترمهم، نوقرهم، ومن أخطأ نجتنب خطأه حتى لا ينسب إلى الحق ما ليس منه. فكان ماذا؟ كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج النبي بعد هجرته حجة واحدة، هي حجة الوداع، وفي السنة العاشرة بلا خلاف. يقول: هل يجوز أن آخذ أجرا على قراءتي للقرآن في الحفلات والمناسبات؟ في الحفلات والمناسبات قراءة القرآن من البليات ومن المبتدعات، لا سيما عندما يفتتح به دار الأوبرا أو مكان فيه منكرات، يأتون بمقرئ تبركا، وهذا بلا ريب أنه وضع الشيء في غير موضعه. يا أخي، لا تقرأ في المناسبات ولا في الحفلات التي تسمى دينية، ولكن القرآن لتنذر من كان حيا. صلى الله الكريم، واستودعوا الله دينكم وأماتكم وخاتم أعمالكم.